تواردت الأسئلة عن التحنيك الأب، يعني ذكرتم أنه لا ينبغي الذهاب إلى أهل الفضل أو كذا، لكن تحنيك الأب لولده، الأب يحنك والأم تحنك والعم يحنك، المهم أنه لا يذهب لأحد من أجل البركة. أحدهم يقول عندنا إمام يتفل في فم الرضيع، ويقول أنه يكون شيخا بإذن الله. يعني يكون شيخا كبيرا هريما لا يعلم الغيب إلا الله، ومثل هذا لا يصلح ولا يسوق، وكون يعني معناه أنها في تنصيص على البركة وأنه يعيش يصير شيخ، كل هذا كلام لا قيمة له، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يذهب إليه من أجل البركة لما جعل الله في جسده من البركة، وأما غيره لا يفعل معه ذلك. وكل يحنك، الأب يحنك ولده، والأم تحنك ولده، والعم والقريب والأخ وهكذا، المهم أنه لا يقصد لأحد من أجل البركة في لعابه أو في ريقه. هذا سؤال، لأنه لو كان ذلك حقا لا كان أولى بها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ما ذكر أنهم كانوا يذهبون بأولادهم لأبو بكر ليحنك أطفالهم. هذا السائل يقول هل يجوز المرأة أن تكشف عن وجهها أثناء تأدية العمرة؟ إذا كان ما عندها رجال تكشف، وأما إذا كان عندها رجال فإنها تغطي وجهها أجانب، إذا كان فيها أجانب تغطي وجهها. حسن الله إليكم. يقول السائل هل الوسم جائز في الغنم والضأن أيضا، وأين يكون الوسم؟ نعم، يكون في الأذن، يكون في الأذن. وهناك نهي عن الوجه، بس هذا مثل ما أن فيه نهي عن المثلة، أقول فيه نهي عن المثلة، والوسم يعني مستثنى من ذلك. هذا السائل يقول ما حكم الزكاة عن الدور المؤجرة؟ رقابها ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها، إذا بقيت وحال عليها الحول زكيت، وإن أكلت قبل أن يحول الحول واستعملها أهلها وأكلوها فإنه لا زكاة فيها. الزكاة في الدور المؤجرة في أجرتها، إذا قبضت وحال عليها حول تزكى، وإن أكلت قبل حولان الحول ما فيها زكاة. حسن الله إليكم. وأما رقابها ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة رقابها، لأنها مادة معدة للأجرة للتأجير، فإن الزكاة في أجرتها إذا قبضت وحال عليها الحول. كثرت الأسئلة عن إخراج اللحم الزكاة، زكاة الفطر. ما يخرج، ما في لحم يخرج زكاة، ما في زكاة الذي هو الأصناف التي تكال والتي هي صاع من كذا أو صاع من كذا أو صاع من ذرة أو صاع من أرز أو صاع من أي أنواع أخرى، وأما اللحم لا يخرج في الزكاة، لا يخرج في زكاة الفطر. نعم. يسأل عن ختان الطفل لأنهم يجعلون وليمة، هل هذا من الأمور المستحبة؟ ما في بأس إذا جعل يعني طعام يعني يصنع يعني في وقت كذا، لأن فيها أنواع من الأطعام، أنواع من الطعام ولها أسماء يعني وهي متعددة يعني معروفة عند العرب، فإذا صنعوا طعاما يعني وقت الختان الجماعة الذين حضروا أو أكمل السابع، لكن الذي ينبغي أنه بدل ما يصير وليمة يصير نفس العقيقة، العقيقة نفسها عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، فإذا فعل ذلك يعني في اليوم السابع وكان الطعام من ذلك هذا هو الذي ينبغي. أحسن الله إليكم الشيخ. الآن هناك حملات استغفارية، هل هذه جائزة؟ هل لها دليل؟ حملات استغفارية. استغفارية؟ نعم، استغفارية. يعني نستغفر في يوم الجمعة جميعا حتى يرفع الضر عن إخواننا مثلا في إيش؟ يعني هناك حملات استغفارية، يعني جميعنا يعني يرسلون رسائل جوال يقولون الجميع يستغفر في هذا اليوم مثلا 100 استغفار أو غير ذلك حتى يرفع عن إخواننا أو مثلا حتى نسقى. والله الجوالات الآن صار فيها يرسل فيها كل شيء،